وليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب. أعود إلى تتمة كلامي في الخطبة الصادقية الشريفة، حيث وصل بنا الحديث إلى قوله عليه السلام في وصف المعصوم صلوات الله وسلامه عليه: محبوا بالحكمة في علم الغيب عند الله، اختاره بعلمه وانتجبه لطهره. هذه العبارات الشريفة تناولتها بالبيان في الأسبوع الماضي، الآن أستمر في بقية العبارات الأخرى وبحسب ما يسمح به الوقت. ماذا يقول صادق العترة في وصفه للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه؟ يقول: بقية من آدم وخيرة من ذرية نوح ومصطفى من آل إبراهيم وسلالة من إسماعيل وصفوة من عترة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لم يزل مرعيا بعين الله يحفظه بملائكته، مدفوعا عنه وقوب الغواسق ونفوس كل فاسق، مصروفا عنه قوارف السوء، مبرأ من العاهات، محجوبا عن الآفات، معصوما من الزلات، مصونا من الفواحش كلها. وتستمر الخطبة الشريفة، أبين ما أتمكن من بيانه بحسب ما يسنح به المقام. قال عليه السلام: بقية من آدم. البقية في لغة العرب الشيء المتبقي، لكن البقية لا تطلق في الغالب على كل شيء متبق. نعم، في اللغة يوجد هذا المعنى، الشيء الباقي، ما يبقى من الشيء يمكن أن يقال له في لغة العرب البقية، لكن في الغالب هذا الاستعمال في الأدب العربي في كلام العرب تطلق البقية على ما تبقى من الشيء الذي له قيمة، الذي له خصوصية، الذي له منزلة. ومن هنا ورد في أحاديثنا الشريفة، وهذا الكلام كان معروفا بين العرب: بقية السيف أبقى، بقية السيف أبقى، من الأحاديث الشريفة ومن الكلمات الشائعة التي سارت مسار المثل والأمثلة بين العرب. بقية السيف أبقى يقصد منها هكذا: أنه إذا كان هناك عائلة، إذا كان هناك عشيرة، إذا كان هناك قبيلة من الناس وقتل أكثرهم ولم ينجو منهم إلا واحد، فإن هذا الواحد الناجي بحسب القوانين، بحسب السنن الموجودة في هذا العالم، بحسب سنن الباري، هذا الواحد المتبقي إن الله يكثره وتنشأ منه قبيلة، بل قبائل ربما. على سبيل المثال قبيلة ثمالة من القبائل العربية المعروفة. قبيلة ثمالة ما كانت تسمى بهذا الاسم، قبيلة في الجاهلية. هذه القبيلة أبيدت في الحروب، حروب وغزوات في أيام الجاهلية كثيرة. أبيدت هذه القبيلة، لم يبق منها إلا شخص واحد أو أكثر من شخص واحد. نذكر في كتب التاريخ أنه لم يبق منها إلا شخص واحد. هذا الشخص الواحد عائلته أولاده قيل لهم الثمالة. الثمالة بقية ما يتركه الشارف في القدح، يعني حينما أتناول القدح مملوءا بالماء فأشرب القدح، هذه البقية التي أتركها في القدح يقال لها ثمالة القدح، ثمالة الشراب، ثمالة الماء، الثمالة البقية المتبقية في نهاية القدح. هذه العائلة المتبقية، هذا العدد القليل الباقي من هذه القبيلة قيل لهم ثمالة القبيلة. بعد ذلك صارت هذه القبيلة من القبائل الكبيرة. هذا مثال، أبو حمزة الثمالي ينسب إلى هذه القبيلة من أصحاب إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، ينسب إلى هذه القبيلة. حوادث من هذا القبيل في تاريخ العرب، في تاريخ الأمم بشكل عام موجودة، فتجد أن طائفة كبيرة من الناس، قبيلة كبيرة، عشيرة كبيرة، سفنى بالسيف، يبقى منها شخص، هذا الشخص بعد ذلك بحسب السنن الجارية في هذه الحياة تنشأ منه أعداد كثيرة من الناس. وهذا المثال يمكن أن نجده واضحا في الهاشميين، في أولاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبقية السيف أبقى، وأصدق أمثلة هذا المعنى إمامنا السجاد. بقية السيف بعد عاشوراء هي البقية الأبقى. مقصودي من هذا المثال الذي ذكرته أن العرب حينما يستعملون هذه الكلمة البقية، صحيح أن كلمة البقية من جهة لغوية إذا أردنا أن ننظر إلى جذر الكلمة، وجذر الكلمة حرف الباء والقاف والألف، من بقى، جذر الكلمة بقى، الباء والقاف والألف، جذر الكلمة تشير إلى الشيء الباقي بشكل عام، والبقية فيها دلالة على هذا المعنى، البقية من الشيء الباقي. لكن في الغالب العرب يستعملون هذه الكلمة في الباقي الذي له منزلة، الباقي الذي فيه البركة، الباقي الذي له العزة، الباقي الذي له القيمة والكرامة. ولذلك حينما يتوفى الشخص بأي شيء يعزى صاحب المصاب يقال له البقية في حياتك، البقية في رأسك، يعني أنك صحيح قد فقدت هذا العزيز منك، لكن أنت الباقي منه، وأنت بقية لها منزلة، أنت بقية لها كرامة. من هنا حينما نعزي المصاب نقول له البقية في حياتك، أو البقية في رأسك، البقية في حياتك، البقية في رأسك. المراد يعني أنك باق بعد أن رحل هذا العزيز، وبقاؤك بقاء له قيمة، له ثمن. وإلا الأشياء الباقية المتخلفة منها ما هو الذي له ثمن، ومنها ما هو الذي يكون وضيع. في الغالب كلمة البقية في لسان العرب تستعمل في هذا الخصوص، لا تستعمل في كل ما بقي من الأشياء. كلمة الباقي قد تستعمل في الأشياء الباقية الحسنة، وقد تستعمل في الأشياء الباقية السيئة القبيحة. أما كلمة البقية بحسب ما نراها مستعملة في الشعر العربي، في الأمثلة العربية، في المحاورات الأدبية، في لسان أهل الأدب، تستعمل في البقية التي لها قيمة، في البقية التي لها شرف. وعلى هذا النطاق جاء الاستعمال هنا، بقية من آدم. وعلى هذا النطاق سمي إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بقية الله، على هذا النطاق، وفقا لهذا الذوق، وفقا لهذا النطاق، ووفقا لهذا المعنى هكذا سمي إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بقية الله. بقية الله أي أنه النور الذي بقي من أهله فهم آل الله، النور الذي بقي من أهله في هذه الأرض، هذه البقية الغالية، هذه البقية العزيزة، هذه البقية الثمينة، هذه البقية المقدسة. وتخسأ العبارات عن وصف هذه البقية فنسبها الباري إلى نفسه بقية الله، وإلا هذه العبارات تخسأ عن أن تصف هذه البقية. ما قيمة هذه العبارات؟ حتى لو قلنا بقية مقدسة، حتى لو قلنا بقية كريمة، أشرف العبارات أن نسبت هذه البقية إلى الله. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وبقية الله خير لنا، هكذا يقول الكتاب الكريم، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، بقية الله خير لنا إن كنا مؤمنين. بقية من آدم، ما المراد من هذه العبارة؟ أنه صلوات الله وسلامه عليه الإمام المعصوم بنحو عام أو إمام زماننا. الخطبة الشريفة هنا تتحدث عن أوصاف المعصوم بنحو عام، لا بنحو التخصيص بإمام زماننا، لكن هذا المعنى ينطبق على كل المعصومين. بقية من آدم، المراد البقية من آدم أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الجنبة البشرية ظاهرة فيهم، نعم في أئمتنا جنبة ربانية كما يقول إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، نحن الحقائق الربانية في الأجساد الهيكلانية. هذه الأجساد، هذه المظاهر البشرية التي تحمل حقائق ربانية، أهل البيت ينتسبون من جهة النسبة البشرية إلى آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. فالمراد البقية من آدم هنا أن آدم قد أنجب أولادا كثر هذه البشرية، هذه الملايين، هذه المليارات كلهم من أبناء آدم، كل هذه المليارات الموجودة الآن والتي مضت من الأجيال المنقرضة والأجيال الآتية، كل أولئك من أبناء آدم. هذه الأعداد الهائلة من أبناء البشر كلهم ينتسبون لآدم عليه السلام، وهؤلاء كلهم الذين تبقوا من نسل آدم ويزدادون يوما بعد يوم. أما البقية الفاضلة إيه؟ البقية العزيزة إيه؟ البقية العزيزة في إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولذا آدم يفتخر بمن؟ آدم يفتخر بعامة الناس. فخر آدم الآن في هذا الزمان بأي شيء يفتخر آدم من أولاده؟ بأي أولاده يفتخر؟ فخر آدم، شرف آدم، كرامة آدم بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان كرامة لآدم في هذا الزمان، إذا كان شرف لآدم في هذا الزمان، إذا كان هناك مفخرة لآدم في هذا الزمان، المفخرة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وآدم تشريفه لسطوع هذه الأنوار المقدسة في جبينه وفي صلبه، سجود الملائكة لآدم واضح لهذه الأنوار الشريفة التي ظهرت فيه. بقية من آدم، المراد هذا المعنى، أنه صلوات الله وسلامه عليه هو البقية الفاضلة والبقية الطاهرة من كل بني آدم. تعبير لإمام الأمة رضوان الله تعالى عليه تعبير لطيف في شرحه لسورة العصر حينما يتحدث عن معنى والعاصر. إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه يفسر القسم هنا، يقول والعاصر يعني إمام زماننا، فهو عصارة كل الوجود، والعاصر يعني الحقيقة المعصورة من كل الوجود، وهذه الحقيقة المعصورة من كل الوجود عصارة الوجود وصفوة الوجود، إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. بقية من آدم وخيرة من ذرية نوح، وهؤلاء أشرف الأنبياء الذين جاء ذكرهم في هذه الخطبة الشريفة. وخيرة من ذرية نوح، الذرية النسل، أولاد الرجل أمثاله أحفاده أمثال أمثاله، يقال لهم الذرية، وهذا المعنى اللغوي واضح في كلام العرب. وخيرة من ذرية نوح، انتقل الكلام من آدم عليه السلام إلى نوح لأي شيء، باعتبار أن الطوفان قد أغرق تمام البشر، ولذا يقال لنوح عليه السلام الأب الثاني للبشر. الأب الأول آدم عليه السلام، أول مخلوق بشري نزل على وجه البسيطة. الأب الثاني نوح عليه السلام، لأن نوحا أركب في السفينة عددا محدودا من الذين أخلصوا له وسلموا لأمره، وأما الطوفان فقد أغرق البقية، أغرق تمام الناس. ولذلك النسبة الثانية للأبوة، لأبوة البشرية، متعلقة بنوح عليه السلام. وخيارة من ذرية نوح، باعتبار أن نوحا عليه السلام ترك ذرية، ترك أنسالا، ترك أولادا وتكاثروا، لكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو الخيرة من ذريته. الخيرة إما تأتي بمعنى أنه صلوات الله وسلامه عليه أكثر ذرية نوح خيرا، أي الأخير، كما يقال فلان خير من فلان، فلان خير يعني فلان أخير، هذه صيغة أفعل التفضيل، لكن الهمزة حذفت للتخفيف ولكثرة الاستعمال. لما يقال فلان خير من فلان، إذا أردنا أن نرجعها إلى أصلها في اللغة يعني الكلام هكذا، فلان أخير من فلان، كما نقول فلان أفضل من فلان، أما الهمزة أزيلت هنا لكثرة الاستعمال ولأجل التخفيف، فيقال فلان خير من فلان. فالخيار هنا إما تأتي بهذا المعنى أنه أخير ذرية نوح، أو تأتي بمعنى آخر أن المراد من خيارة ذرية نوح المختار من ذرية نوح، وقطعا المختار من ذرية نوح الذي تظهر فيه أجمل الأوصاف، الذي تظهر فيه أشرف الخصال، من هنا سيكون مختارا. الاختيار لا بد أن يكون على أساس، حينما يكون هناك اختيار لا بد أن يكون على أساس، وهذا الأساس يستند إلى جمال ذلك الشخص المختار، إلى حسن خصال ذلك الشخص المختار. وخيارة من ذرية نوح، إما المراد أنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم أخير ذرية نوح، أو هم المختارون من ذرية نوح، والمعنى واحد، هم المختارون لأي شيء، لأنهم أخير ذرية نوح. ثم يستمر الكلام، ومصطفى من آل إبراهيم. الاصطفاء تحدثت عن معناه فيما سلف، لا أعيد العبارات السابقة مرت فيها معنى الاصطفاء، معنى الاجتباء، معنى الارتضاء، معنى الاجتناء، هذه المعاني مرت علينا، والانتجار، هذه المعاني مرت علينا وشرحتها في حينها، لا أعيد الكلام بخصوص معنى الاصطفاء. ومصطفى من آل إبراهيم، قال إني جاعلك للناس إماما، وهذه أعلى مراتب إبراهيم. إني جاعلك للناس إماما، هذه بعد النبوة وبعد الرسالة وبعد أن كان من أولي العزم. ومن هنا نحن نعتقد أن منزلة الإمامة أشرف من منزلة النبوة، ولذا عقيدتنا هكذا، أن إمامة نبينا أشرف من نبوته صلى الله عليه وآله، فهو إمام الأئمة، إمامنا الأول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو إمام الأئمة في الظاهر والباطن. فنبينا نبي، رسول، إمام. ولذلك إبراهيم عليه السلام نال هذه المرتبة بعد أن صار خليلا لله، بعد أن صار نبيا، بعد أن صار رسولا، بعد أن صار من أولي العزم. بعد كل هذه المراتب قال إني جاعلك للناس إماما. فماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ قال ومن ذريتي، من ذريتي. ولذا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إمامنا الباقر، يقول لو لم يكن إبراهيم قد قال من ذريتي وقال ذريتي لكان يستفاد من الآية أن ذرية إبراهيم بتمامهم من المعصومين من الأئمة، لكن قال ومن ذريتي، من دل على التبعير، يعني هناك من ذرية إبراهيم سيكون إماما. قال لا ينال عهد الظالمين، يعني أنه سيكون في ذرية إبراهيم من الظالمين، لكن الذين سيكونون أئمة هم المنزهون عن الظلم. إمام زماننا الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. أئمتنا يتنافرون في ذواتهم، في أفعالهم، في عقولهم، في أفكارهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مع كل معاني الجو ومع كل معاني الظلم. مصطفى من آل إبراهيم، هذا الاصطفاء بهذا المعنى، إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، اصطفاء من الذرية، قال لا ينال عهد الظالمين. فالمراد من الاصطفاء من ذرية إبراهيم بهذا المعنى، ومصطفى من آل إبراهيم وسلالة من إسماعيل، وإسماعيل هو ابن إبراهيم، على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام. سلالة من إسماعيل، السلالة في لغة العرب تطلق على معنى ما يستل من صفو الماء، يعني عندنا ماء، هذا الماء صفيناه، أزلنا عنه هذه العوالق العالقة به وهذه الأتربة وهذه الأشياء الكثيفة التي أوسخته، صفينا هذا الماء، ومن هذا الماء استللنا صفوة هذا الماء. الصافي، الصافي من ذلك الماء يقال له السلالة، استلام، كما أنه الآن حينما يؤتى بالماء الذي يوضع في الحب عادة أو في الكوس، الماء الذي يوضع في هذه الأواني الخزفية عادة يؤتى بهذا الماء للشرب، وعادة حينما يؤتى بهذا الماء للشرب يؤتى به قريب إلى الصفاء، وحينما يوضع في هذا الحب أو في هذا الإناء الخزفي قطعا في قعر الإناء، حينئذ ستركض كثير من العوالق، وبسبب الرشح الذي يكون من خلال مسامات الإناء الخزفي وما يوضع تحته ما يتجمع من ماء صاف، يمكن أن يقال لهذا الماء القليل الذي يجمع في آنية خاصة، هذا الماء القليل يمكن أن يقال له سلالة من ماء هذا الحب، أو سلالة من ماء هذا الكوز، أو سلالة من ماء هذا الإناء الخزفي. من هنا عبر، من هنا عبر في كلام العرب، عبر عن نطفة الرجل بالسلالة وعن أولاده بالسلالة، باعتبار أن نطفة الرجل تستل من جميع أجزاء بدنه، لأنها تنقل صورة لإنسان كامل في بنيته الجسدية. يعني هذه الحيانة المستلة من الرجل هذه تنقل صورة كاملة لجميع جزئيات الإنسان، لذا يقال لها سلالة لأنها مستلة من جميع هذه المواد والأغذية التي يتناولها الإنسان والتي تتحول بعد عملية الهضم وتنتقل إلى جميع أجزاء البدن. العصارة المستلة من كل هذه النتائج، وهذا السائل الذي قد يعبر عنه بالسلالة، تعبير بالسلالة من جهة أنه استل من جميع الأجزاء، استخلص، خرج من دون إضافة. وما يستخرج من الماء من صفوه يقال له السلالة، وسلالة من إسماعيل، أي أنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم في أصلهم، هم في نسبهم استلوا من هذه الأنساب الشريفة، من هذا الماء الطاهر. وتلاحظون هذه الأوصاف المذكورة هنا: بقية من آدم، خيرة من ذرية نوح، مصطفى من آل إبراهيم، سلالة من إسماعيل. هذا المعنى يتجلى لنا بوضوح في زيارة سيد الشهداء، في زيارة وارث، وفي عدة زيارات أخرى لسيد الشهداء أو للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة. الأصلاب الشامخة هي هذه الأصلاب، بقية من آدم، خيرة من ذرية نوح، مصطفى من آل إبراهيم، سلالة من إسماعيل. الأصلاب الشامخة هي هذه. لكن إذا أردنا أن ننظر بدقة إلى ألفاظ هذه الخطبة الشريفة، نجد أن الخطبة تعبر بتعبير يكشف عن الشرف الأعظم كلما اقترب الحديث إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الخيارة أفضل من البقية، والمصطفى أفضل من الخيارة، والسلالة أفضل من الاصطفاء، في جهة من جهات المعنى، وإلا ربما قد تتساوى في الدلالة والمعنى. في جهة من الجهات التشريف هنا يكون آكد، لأن نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقترب من الظهور، إلى أن كان في هاشم عليه السلام، في عبد المطلب، وفي عبد الله، فشق النور إلى نورين: نور في عبد الله ونور في أبي طالب. والأحاديث الشريفة كثيرة في هذا المضمون. راجع الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف في مولد النبي صلى الله عليه وآله، في باب مولد النبي، تجد أحاديث مفصلة في هذا المعنى، في اشتقاق النورين، في شق النور إلى نورين: نور أودعه الله في أصلاب الأنبياء من نبي إلى نبي، إلى أن وصل إلى هاشم فعبد المطلب، فحينئذ هذا النور انشق إلى شقين: شق تجلى في عبد الله في والد النبي، وشق تجلى في أبي طالب. ولذلك فاطمة بنت أسد صلوات الله عليها لما جاءت إلى أبي طالب عليه السلام تبشره بميلاد النبي، أنه قد ولد المولود المنتظر، كانوا ينتظرون هذا المولود، قد ولد المولود المنتظر، قال: اصبري لي سبتا، والسبت في لغة العرب 30 سنة، اصبري لي سبتا وسآتيك بمثله. السبت 30 سنة، ولذلك في الروايات الشريفة حتى في كتب العامة هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت الأحجار تسلم عليه وتشهد له بالنبوة متى؟ تقرأ في كتب العامة، هم ما يقولون هذا الكلام، يقولون هكذا أنه لما بلغ إلى سن 30 بدأت الأحجار تسلم على النبي. في رواياتنا هكذا في سنة ميلاد أمير المؤمنين لما ولد علي صلوات الله وسلامه عليه، هم ما يقولون هذا الكلام لكن يذكرون هذه الحقيقة التاريخية. ومتى ولد أمير المؤمنين؟ ولد في سن 30 لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في كتب العامة يقولون إن الأحجار إن الأشجار الحيوانات تسلم على النبي تشهد له بالنبوة لما بلغ سن 30 صلى الله عليه وآله. في رواياتنا هكذا في سنة ميلاد سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه كانت الأحجار والأشجار هذه كرامة لميلاد النبي صلى الله عليه وآله ولميلاد أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه كرامة. وإلا النبي صلى الله عليه وآله لا يزيده شرفا أن تسلم الأحجار عليه أو تسلم الأشجار، هو أشرف الكائنات والكائنات كلها تقتبس شرفا من شرفه صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذه كرامة ظاهرة واضحة لميلاد علي صلوات الله وسلامه عليه. فنلاحظ هذه الألفاظ في الخطبة الشريفة: بقية من آدم، خيرة من ذرية نوح، مصطفى من آل إبراهيم، سلالة من إسماعيل، تشير إلى المراتب الأشرف والمراتب الأعلى شرفا إلى أن تقول الخطبة: وصفوة وصفوة من عترة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه في لغة العرب تقرأ بالثلاث، تقرأ بالثلاث، يعني يمكن أن نقول صفوة، يمكن أن نقول صفوة، يمكن أن نقول صفوة. ولذلك في بعض كتب الأدعية تجدون على حرف الصاد عدة حركات، هذه الحركات المتعددة باعتبار هذه الكلمة لها عدة قراءات في لغة العرب. تقرأ صفوة، تقرأ صفوة، تقرأ صفوة، والمعنى واحد. هنا محركة بالفتح، فتح عليها، وصفوة، والصفوة والصفوة والصفوة بمعنى واحد. معنى الصفوة ومعنى الصفوة أو الصفوة هو أصفى الصافي، الأصفى من الشيء الصافي يقال له الصفوة أو الصفوة. وصفوة من عترة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أصفى الصفاء من عترة النبي. العترة في لغة العرب ماذا تعني؟ العترة في لغة العرب تأتي بمعنى أولاد الرجل، وأئمتنا أولاد رسول الله، ولذلك أئمتنا كانوا يحبون أن يخاطبوا بهذا اللقب بهذا الاسم يا ابن رسول الله. في عدة مرات حينما يخاطبون الإمام المعصوم يا ابن رسول الله يقول: نعم وإني لابن رسول الله. العترة أولاد الرجل، وأئمتنا أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والعترة أنصار الرجل وأولياؤه وأرحامه، وأئمتنا أنصار رسول الله. وهل يوجد في الخلق ناصر لرسول الله كعلي صلوات الله وسلامه عليه، كإمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام؟ فهم أنصاره وهم أرحامه وهم نفسه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. والعترة في لغة العرب تعني العين الفوارة الصافية التي يفور ماؤها فورانا، وأهل البيت هم العين الصافية التي يفور ماء علمها وماء هدايتها وماء فضلها وماء خيرها. ولذلك نخاطب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في زياراته: السلام عليك يا عين الحياة، العين الفوارة بالحياة. هكذا نخاطب الإمام الحجة: السلام عليك يا عين الحياة. هو عين الحياة الواقعية، فهم العين الفوارة التي تفور بفضل النبي وبعلم النبي وبكرامة النبي وبجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العترة في لغة العرب تقال للحجر الذي يضعه هذا الحيوان، حيوان الضب، هذا الحيوان الصحراوي من الزواحف، معروف في صحاري العرب حيوان من الزواحف، هذا يصنع جحوره، أن يحفر جحوره التي ينام فيها، أن يحفر بيته، يحفر بيته عند صخرة كبيرة، عند حجر كبير يجعله علامة لبيته. العرب تسمي هذه الصخرة التي يضعها هذا الحيوان علامة لبيته العترة، أيضا المعالي العترة، وأهل البيت هم العلامة، أهل البيت هم العلامة التي بها يهتدي الناس إلى الحق، والتي بها يهتدي الناس إلى الله سبحانه وتعالى. إمامنا السجاد هو الذي يقول: ولولانا ما عرف الله، ولولانا ما عرف الله، لولا أهل البيت ما عرف الله، ولولا أهل البيت ما عرف الله. ولذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الخندق لما خرج أمير المؤمنين إلى ابن ود العامري قال: اللهم إن شئت ألا تعبد فخذ عليا، اللهم إن شئت ألا تعبد فخذ عليا، ولولاهم لما عبد الله، ولولاهم لما عرف الله، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والعترة تأتي بمعنى الشجرة المقطوعة لكن التي فيها الحياة، الشجرة التي قطعت أغصانها، وهم الشجرة المقطوعة، هم الشجرة التي لا مثلها شجرة، نحن من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى، شجرة أهل البيت شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى، لكن هذه الشجرة قطعوا أغصانها، هذه الشجرة لطالما اعتدوا على هذه الشجرة، هم الشجرة التي قطعت أغصانها والتي لا زالت الحياة تتدفق فيها. والعترة في لغة العرب تأتي بمعنى قطع المسك الكبار في النافجة، النافجة هذه الغدة التي تستخرج، غدة تستخرج من الغزال، هناك أنواع من الغزال معروف بغزال المسك، يستخرج منه المسك، تستخرج منه نافجة المسك، النافجة هذه الغدة التي يتجمع فيها هذا المسك العطر الطيب، فحينما يفتحون النافجة، حينما تشق هذه النافجة يجدون هذا الدم المتجمد فيها والذي ينقلب إلى المسك فيه قطع كبار، قطع صغيرة، هذه القطع الكبار الموجودة في نافجة المسك يقال لها العطرة، وأهل البيت هم نافجة هذا الكون، وهم مسك هذا الكون، وهم القطع الكبار في نافجة عطر هذا الوجود، هم عطر هذا الوجود، وهم ريحانة المشرق والمغرب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالإمام هو الصفوة من هذه العترة، من هذه العترة القدسية ومن هذه العترة الطاهرة، وصفوة من عترة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا زالت الخطبة مستمرة، أقف عند هذا الحد فقد مر جزء كبير من وقت درسنا، وأنتقل إلى الأحاديث الشريفة التي تتحدث عن سيرة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، أحاول أن أتناول رواية من هذه الروايات الشريفة أشير إلى معانيها بنحو موجز. في الدرس الماضي، في مجلسنا الماضي في الجمعة المتقدمة، تم الكلام في الرواية في 34، الرواية التي نقلها سالم الأشل عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، والتي تتحدث عن موسى نبي الله موسى عليه السلام حينما نظر في التوراة ورأى منزلة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، فقال رب اجعلني قائما آل محمد، فقيل له إن ذاك من ذرية أحمد، إلى آخر الرواية الشريفة. هذه الرواية في الدرس الماضي قرأناها وبينا ما تمكننا من بيان معانيها. أنتقل اليوم إلى الرواية 35 من روايات الباب 13. الرواية عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن صادق الفطرة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في معنى قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال، يعني إمامنا الصادق عليه السلام، قال: نزلت في القائم وأصحابه. هذه الآية نزلت، مقصود الإمام صلوات الله وسلامه عليه نزلت، أي أن معناها الحق. فقد تحدثت في الدروس الماضية عن معنى القائم، وتحدثت عن معنى القائم من عدة جهات، بقيت هناك جهات ربما أتناولها إن شاء الله في الدروس الآتية في المجالس الآتية. نزلت في القائم وهو إمام زماننا، وقلت سابقا هذا اللقب، هذه الصفة لكل أئمتنا المعصومين، أئمتنا كلهم قائمون، لكن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه صار له هذا اللقب، هذا الوصف، هذا الاسم بنحو الخصوصية، كما سمي إمامنا جعفر ابن محمد بالصادق، كما سمي إمامنا محمد بن علي بالباقر، وهكذا. وإلا كل أئمتنا صادقون، كل أئمتنا باقرون، وهكذا. لكن للخصوصية الظاهرة في زمانه سمي الإمام الكاظم بالكاظم للخصوصية الظاهرة في زمانه، لأنه صلوات الله وسلامه عليه تعرض لكثير من الغيظ، لكثير من الأذى والعنت، وكان أسلوبه في مواجهة ما يلقاه من عنت أعدائه وحتى من شيعته وكظمه للغيظ. وأئمتنا كلهم يكظمون الغيظ، لكن كل إمام عاش في زمان الظروف الزمانية والظروف المكانية والظروف الاجتماعية جعلت الإمام صلوات الله وسلامه عليه بحسب حكمته الإلهية أن يتصرف بحسب ما يناسب ذلك الزمان، فيظهر للناس صفة واضحة في ذلك المعصوم، وهذه الصفة موجودة في كل المعصومين. لكن الزمان، لكن الناس الذين يعيشون في ذلك الزمان من الحكمة أن يكون التعامل معهم بهذه الصفة، بهذه الخصلة، من هنا يلقب الأئمة بهذه الألقاب. وإمام زماننا لقب بهذا اللقب ووصف بهذا الوصف لأنه في زمانه يقوم علنا بأمر الله، يقوم علنا بدين الله، فقيل له القائم. وإلا كلهم قائمون بأمر الله، كلهم قائمون بدين الله. وروايات عندنا كثيرة: يا ابن رسول الله أنت القائم؟ قال: نعم أنا قائم بأمر الله، لكن الذي تنتظرونه يولد في زمان كذا وكذا. عدة روايات عندنا بهذا الخصوص: يأتي فيسأل الإمام المعصوم أنت القائم، السائل يقصد أنت القائم يعني أنت الذي تملأ الأرض قسطا وعدلا. الإمام يجيبه يقول نعم أنا القائم، لكن الذي تنتظرونه سيكون في ولادته كذا وكذا، سيكون من وصفه كذا وكذا. ولذا في أحد زيارات الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، زيارة موجودة في مفاتيح الجنان، في زيارات الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه زيارة، في هذه الزيارة نسلم على الأئمة صلوات الله عليهم ونصفهم بهذه الصفة، نسلم على الإمام ونصفه وأنك أنت القائم بأمر الله، أنت القائم بدين الله على الأئمة بنحو عام لا بنحو خاص لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال هذا اللفظ أنا تحدثت عنه في الدروس الماضية وبينت معنى القائم من عدة جهات، إن شاء الله في الدروس الآتية أيضا أتناول جهات أخرى في بيان معنى هذا الاسم الشريف. قال نزلت في القائم وأصحابه، هذه الآية نزلت وكان السبب في نزولها لبيان أوصاف أصحاب إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. الآن نعود إلى الآية الشريفة. وعد الله الذين آمنوا، والباري سبحانه وتعالى حينما يعد فهذا الوعد لا يتعرض للبداء. نحن نعتقد بالبداء، ومن أصول عقيدتنا الشيعية البداء، وأن البداء هو التغير في التقديرات وفي الآجال وفي الأرزاق وبحسب ما نعتقده في هذه العقيدة الشريفة. لكن حينما يعد الباري، وعد الباري لا يتعرض للبداء، هذا وعد من الباري وفي كتابه سبحانه وتعالى وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. الباري سبحانه وتعالى هو يقول في كتابه الكريم إن الله لا يخلف الميعاد، الميعاد والوعد لا يتطرق له البداء أصلا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، هذا وعد لمن؟ وعد من الله للذين آمنوا وللذين عملوا الصالحات. يا ترى من هم الذين آمنوا؟ من هم الذين عملوا الصالحات؟ لنعود إلى كلام أهل البيت، كلام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بأي شيء يفسر الذين آمنوا؟ بأي شيء يفسر الذين عملوا الصالحات؟ الذين آمنوا، الذين آمنوا بأهل البيت عليهم السلام. ولذلك الآيات الشريفة التي قالت الذين آمنوا بآياتنا، أئمتنا يقولون آيات الله نحن، الذين آمنوا، الذين آمنوا بأهل البيت، الذين آمنوا بالإمام المعصوم الذي نصبه الله سبحانه وتعالى حجة ودليلا وهاديا ومرشدا للعباد. ولذلك الإيمان لا يكمل، الدين لا يكمل إلا بولايتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن هنا لا يكون الإنسان مؤمنا إلا بالاعتقاد به، الذين آمنوا، الذين آمنوا بأهل البيت وعملوا الصالحات. الصالحات جمع لصالح، الصالحات في روايات أهل البيت جاءت بمعنيين، المعنى الأول محبة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والمعنى الثاني مبرة الإخوان، مبرة الإخوان من شيعة أهل البيت ولأجل أهل البيت. وحتى هذه المبرة إنما تكون لولاء هؤلاء لأهل البيت، يعني مرد الإيمان ومرد الأعمال الصالحة هو لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من أحبكم بحب فاطمة، في الروايات الشريفة حينما تأتي فاطمة صلوات الله وسلامه عليها للشفاعة، وربما في المجالس الماضية أشرت إلى هذا المعنى وذكرت الروايات المتعلقة بهذا المعنى، وحينما تتشفع بشيعتها ويقفون على باب الجنة ويأتي النداء من الباري: ما وقوفكم على باب الجنة وقد شفعت فيكم فاطمة صلوات الله وسلامه عليها؟ قالوا: يا إلهنا، إننا نريد أن يعرف شأننا في هذا اليوم. فيأتي النداء من الباري أن يا أحباء عودوا إلى المحشر فتشفعوا في كل من أحبكم لحب فاطمة، في كل من كساكم لحب فاطمة، في كل من أطعمكم لحب فاطمة، في كل من دفع عنكم غيبة لحب فاطمة. تشفعوا في هؤلاء لأي شيء؟ لحب فاطمة، لحب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حتى قضاء الحاجة للمؤمن، حتى صلة الرحم، حتى مبرة الإخوان. هذه المعاني في ظواهرها أنها تكون مع أشخاص لنا بهم علاقة معينة أو صلة معينة، لكن هذه معتمدة على أساس الولاية. الأصل في هذه القضية ولاية أهل البيت، الرحم الحقيقي، الأخوة الحقيقية المستندة إلى ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك إمام زماننا إذا ظهر هكذا في الرواية أنه ربما لا يورث الأخ من أخيه، أخوه من أمه وأبيه بحسب الظاهر، لكن الأخوة من الأم والأب ليست هذه الأخوة الحقيقية، ويورث أخاه المؤمن الذي كان له أخا في عالم الميثاق. في الروايات الشريفة قانون الميراث يتغير في زمان إمامنا الحجة عليه السلام. فالأخ لا يرث أخاه وهما من ظهر واحد، لأن الأخوة الحقيقية الأخوة في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عملوا الصالحات إما هي محبة أهل البيت وهي أصل الصالحات. أصل لا يقال لشيء صالح ولا يقال لشيء طالح إلا على أساس محبة أهل البيت. إذا كان هذا العمل خليا لا تمتد جذوره إلى محبة أهل البيت، هذا عمل طالح. وإذا كان هذا العمل ترتبط جذوره وتمتد جذوره إلى محبة أهل البيت، هو هذا العمل الصالح. ميزان التقييم في الأعمال الصالحة والطالحة محبتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذين آمنوا. هذا الوعد لهؤلاء: وعد الله الذين آمنوا منكم. الخطاب: وعد الله الذين آمنوا منكم. منكم تشير إلى التبعيد، يعني هؤلاء الذين آمنوا منكم، هؤلاء يحملون إيمانا خاصا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، كما استخلف الذين من قبلهم، كما جرى هذا المثل في الأمم الماضية. لكن استخلاف الإمام الحجة يختلف بالمرة، الأمثلة حينما تضرب تضرب ولا تقاس، يعني حينما يؤتى بالمثل المثل يضرب ولا يقاس. كما استخلف الذين من قبلكم كأمة بني إسرائيل، حينما قضى الله سبحانه وتعالى على فرعون وعلى هامان، وبعد ذلك الذين ورثوا الأرض بنو إسرائيل بإمامة نبيهم موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وحوادث كثيرة كقوم نوح، الأمم السابقة التي استخلفت في الأرض بعد الظلم وبعد العنت. وجه المشابهة هنا من جهة الاستخلاف بشكل إجمالي، وإلا استخلاف إمامنا من جهة السعة ومن جهة المبسوطية ومن جهة الكرامة ومن جهة المنزلة ومن جهة التغير الهائل الذي سيحدث في الكون بنحو عام، أو التغير الذي سيحدث في هذه الأرض، حتى حركة الأفلاك تتغير. ليس الروايات تقول إن حركة الأفلاك تتباطأ فيطول الليل يطول النهار ويختلف حساب السنين حينئذ، أصلا الكون يتغير. قوانين كثيرة في هذا الكون تتغير، وفي عالمنا الأرضي قوانين كثيرة تتغير في الجانب المادي في الجانب المعنوي. وإلا ما معنى أن الوحوش أن السباع تسير في الأسواق ولا تؤذي أحدا؟ يعني هناك تغير هائل سيحدث على وجه هذه الأرض، وإذا لم يحدث هذا التغير الهائل وإلا بنو البشر على أوضاعهم الحالية، حتى المسلمون حتى الشيعة على الأوضاع الحالية إنما ينقادون من حال سيء إلى حال أسوأ، وهذه القضية واضحة، لا بد من حدوث تغيير كامل. ولذلك هذا التغيير سيطال القوانين الكونية، سيطال هذا العالم الأرضي في الجانب المادي وفي الجانب المعنوي. وإلا ما معنى أن الذئب يرعى مع الشاة في مكان واحد؟ هذا تغير هائل في قوانين هذا العالم، هذا يحدث في زمان إمامنا صلوات الله وسلامه. هذا الاستخلاف يختلف عن الاستخلاف في الأمم السابقة، ولذلك الأمثلة تضرب ولا تقاس. يعني حينما تأتي الآية الشريفة كما استخلف الذين من قبلهم، لا على نحو المقايسة الدقيقة بين الاستخلاف السابق وبين الاستخلاف الآتي، فقط من جهة ضرب المثل أنه كما استخلفت الأمم المظلومة المستضعفة سابقا، هذه الأمة المستضعفة ستستخلف، فيستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، والدين الذي ارتضاه الباري ليمكنن لهم. هذا يعني أن هذا الدين لم يتمكن في يوم من الأيام بالنحو الذي يريده الباري، وفعلا حتى في زمان نبينا لم يبسط هذا الدين بحسب ما كان يريد نبينا، ولا في زمان أمير المؤمنين، ولا في زمان أي إمام من الأئمة، ولا حتى في زماننا هذا في زمان الدولة الإسلامية الشيعية. هذا الدين لا يمكن حقيقة إلا في زمان الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، لأنه حتى في زمان نبينا ما طبق الدين بكل أبعاده وبكل ما أراده النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، ولا في زمان أمير المؤمنين عليه السلام. هذا الدين يمكن له في هذا العالم، يمكن له في الأرض في ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الآية صريحة، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. الدين الذي ارتضاه الباري هو دين علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وهذا الخوف الذي يسيطر على البشرية بنحو عام وعلى مجتمع أهل الإيمان بنحو خاص، هذا الأمن الذي تحتاج إليه البشرية والذي يحتاج إليه المجتمع المؤمن لا يناله إلا في زمن الإيمان. لكن الآية هنا تتحدث عن أهل الإيمان، لأن أهل الإيمان عانوا ما عانوا من الخوف، والخوف ليس فقط من القتل، فقط الخوف ليس دائما فقط من القاتل، الخوف ليس دائما فقط من السجن والتعذيب والتشريد، الخوف له معان كثيرة وله مراتب كثيرة وله مصاديق كثيرة. هناك أخطار في هذه الحياة، أخطار مادية كثيرة، أخطار معنوية، وفي مواجهة كل خطر من هذه الأخطار المحدقة بنا نحن نعيش حالة من الخوف. الخوف ليس دائما فقط من القتل أو من الحبس أو من التشريد، الأخطار محدقة بالإنسان من كل جانب، هذه الأخطار المحدقة بالإنسان من كل جانب في بعدها المادي في بعدها المعنوي وعلى اختلاف أشكالها وأنحائها. انفعال الإنسان في مواجهة الخطر ما هو الخوف؟ حينما يشعر الإنسان بأن الخطر الكذائي قد أحدق به، الانفعال النفسي في مواجهة هذه الحالة ما هو الخوف. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا ما ظهر وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. تستمر الآية الشريفة، ما عندنا وقت لإكمال الكلام. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا المقطع من الآية الشريفة أؤجله إلى المجلس الآتي، إلى الجمعة الآتية إن شاء الله بحول الله تعالى وقوته. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الآن إذا أردنا أن نلقي نظرة على كل المجتمعات، على كل المجتمعات البشرية بشكل عام، ظاهرة الخوف واضحة، لكن كل مجتمع. قبل عدة أشهر كنت أطالع في بعض المجلات وكان هناك بحث مترجم عن أحد المجلات الأمريكية يتحدث فيه عن ظاهرة الخوف التي بدأت تؤثر على الأطفال. أذكر هذا على سبيل المثال. الآن المجتمع الذي يملك القدرة الاقتصادية الأولى في العالم المجتمع الأمريكي، المجتمع الذي يملك القدرة السياسية الأولى حسب التقارير، أضرب لكم مثالا، حسب التقارير التي تنشر سنويا عن موارد دول العالم، الآن في دول المنطقة، في دول منطقتنا تعتبر السعودية من أغنى دول المنطقة، وكثير من الشعوب العربية، كثير من الشعوب الأفريقية، بل حتى في أذهان الأوروبيين أن الأموال مقدسة عند السعوديين، وهذه لها مصادق فيما لو قيست، فيما لو قيست بأحوال الشعوب الفقيرة. المدخول السنوي للسعودية من الأموال التي تجنيها من النفط الذي تبيعه في السنة الماضية والسنة التي قبلها ما يقرب من 85 مليار دولار، علما أن لاحظوا الفارق، أن المحصول الذي تحصله الجمهورية الإسلامية السنة الماضية 23 مليار دولار، وخمسة منها من الصادرات غير النفطية. لاحظوا الفارق الكبير، 85 مليار دولار الولايات المتحدة الأمريكية تنفق سنويا على الرعاية الصحية ما يقرب من 100 مليار دولار، يعني أكثر من كل الخزينة السعودي. كم تملك من القدرة الاقتصادية؟ أقوى قدرة اقتصادية هائلة في هذا الزمان هي عندهم. القدرة السياسية الهائلة، أنا لست بصدد أصلا، أنا أمكث ذكر الأرقام من هذا القبيل في المجالس وعلى المنابر، لكن أنا ذكرت هذه الأرقام بنحو موجز لبيان مثال أردت أن أشير إليه، باعتبار أن الآية الشريفة والرواية تحدثنا عن الخوف الذي سيتبدل إلى أمن. لنرى أن القوة وأن الاقتصاد ليس هو القادر على أن يجلب الأمن للناس. القوة العسكرية الهائلة، القوة الفضائية الهائلة، القوة الاقتصادية، القوة السياسية، القوة الإعلامية. الآن في الولايات المتحدة الأمريكية ما يقرب من 60 محطة تلفزيونية، وإذاعية، ما يوجد هذا العدد في أي دولة من دول العالم، ما يقرب من 60 محطة تعمل ليلا نهارا. أكثر قوة إعلامية الآن في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن الأطفال الذين يعيشون حتى في مجتمع الغابات حالة الآن، حتى في المجتمعات القبلية القديمة الأطفال يعيشون الأمن، حتى في حال الحروب مطمئنين، أن الأعداء لا يقتلونهم، لأنه كانت أعراف سائدة حتى بين القبائل التي كانت تعبد الأصنام التي لا دين لها. الأطفال النساء لا يتعرضون لها حتى عند القبائل الوحشية، حتى في قبائل أفريقيا إذا قرأت تاريخ الحروب. أما الآن الأطفال في أمريكا يعانون من الخوف. ولاحظوا تفكير الشعب الأمريكي، هذا التقرير مفصل عن خوف الأطفال وبالذات أطفال المدارس. وإحدى مؤسسات الاستفتاء الاجتماعي، عندهم مؤسسات للاستفتاء الاجتماعي يأخذون عينة من المجتمع، كأن يفرضوا عددا مثلا 1000، 2000، 3000. ربما تقرؤون في الصحف دائما استفتاءات فيما بين هذه الصحف. هناك مؤسسات اجتماعية تقوم باستفتاءات حول المسائل الاجتماعية المهمة، ويأخذون عينة من الشعب على مختلف الطبقات، مختلف الاتجاهات، ما بين الأستاذ الجامعي، ما بين الأمي، ما بين العامل، ما بين الثري، ما بين مدير الأعمال، ما بين المرأة التي هي ربة بيت، ما بين طالبة الجامعة، ما بين الطفل. يأخذون عينة. فإحدى مؤسسات الاستفتاء تأخذ عينة اجتماعية ويسألون آباء، العينة كانت في آباء الأطفال، في آباء تلاميذ المدارس، يسألونهم ما هي مشكلة أبنائهم، ماذا يشكلون؟ يقولون إننا نشكل على وزارة التربية في الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تنشئ دروسا للتعليم على جودة الرماية وإطلاق الرصاص في المدارس، لأن أطفالنا يعانون من بعض التلاميذ باعتبار كلهم يحملون المسدسات يدخلون إلى المدرسة. المسدسات تباع في الشوارع، تباع في الشوارع، وأما هذه المسدسات المستعملة على الأرصفة يبيعونها. وإلى الآن فإنه أطفالنا يعانون أنه بعض الطلاب في المدرسة هؤلاء عندهم إمكانية مادية يدخلون دورات في بعض الأندية للتدريب على أطلاق الرصاص، وهؤلاء يتمكنون من جرح الآخرين أو من قتلهم، وأطفالنا يخافون. وإشكالهم على الحكومة الأمريكية أنها لا تنشئ دروس داخل المدارس لتدريب الأطفال على أطلاق النار بعضهم على البعض الآخر. أصلا حتى التفكير أعوج، لا يشكلون مثلا أنه لما لا تمنعون إدخال الأسلحة إلى المدارس، حتى التفكير أعوج. وهذا الآن المجتمع المثالي الذي يقال عنه، وهذا المجتمع الأمريكي مجتمع المثالي، وبقية المجتمعات أيضا على هذا النمط. حالة الخوف الآن سارية في كل المجتمعات، حالة الخوف تسيطر علينا جميعا. الآن في واقعنا العراقي هناك خوف واضح يسيطر علينا جميعا، على كل العراقي، الخوف من المستقبل المجهول، وهذه حالة موجودة، الخوف من المستقبل المجهول. وإن كان هذا النحو من الخوف للذين تعلقت قلوبهم بالله لا يكون حاجبا لهم، يعني هذا النوع من الخوف هذا يقع في دائرة سوء الظن بالله وسوء الظن بالإمام المعصوم. أنا لا أريد أن أناقش هذه القضية هل هي حسنة أو سيئة، لست من باب مناقشة هذه المسألة، حديثي عن الآمن وعن الخوف. وقلت الخوف ليس دائما فقط من القتل أو من السجن أو من التعذيب، الخوف له مصادر كثيرة في حياتنا. هذا المجتمع المثالي الذي يعتبره الناس من أفضل المجتمعات المثالية، الأطفال هذه الطبقة من المجتمع التي أصلا ما تعرف معنى الخوف، أصلا الطفل في بعض الأحيان يستشعر بالأمن حتى مع عدوه. هذه الطبقة من المجتمع التي تستشعر الآن حتى في القبائل الهمجية في التأريس القديم، الآن في هذا المجتمع المثالي الذي يقال عنه مجتمع مثالي، هؤلاء الأطفال ما يجدون الأمن، ما يجدون الأمن حتى في المدارس. والمدارس لأي شيء؟ مدارس لتعليم الناس للأمن، لتعليم الناس على السلام، لتعليم الناس على احترام الآخرين، مدارس لأي شيء؟ في نفس المدرسة التي يراد منها أن تعلم الإنسان أن يحافظ على حقوق الآخرين، أن يحافظ على معنى السلام، أن يحافظ على معنى حرية الآخرين، أن يحافظ على كرامة الآخرين. في نفس هذه المدارس الأطفال يعيشون حالة الخوف وحالة الرعب، وبحسب هذا التقرير أيضا أن الأطفال يخافون أكثر في الفرصة بعكس كل أطفال العالم. أطفال المدارس يحسبون دقائق حتى تأتي الفرصة فرارا من الدرس، هؤلاء يخافون من الفرصة، لأنه حالات القتل والإرعاب والجراحات متى تكون؟ في أثناء الفرصة. هذا المجتمع المثالي، وفي واقعنا أيضا النفسي هذه الحالة موجودة تسيطر علينا. واقعا نحن لو نلجأ إلى إمام زماننا، ولو نجعل عيوننا في عين إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ونجعل آمالنا مربوطة به صلوات الله وسلامه، كما أنجانا سابقا من مآزق ومشاكل ينجينا في المستقبل لو كان هناك ثقة واقعية بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذه الحالة أيضا لا تسيطر علينا. بالنتيجة هذا مصداق من مصاديق الخوف، وهكذا الأخطار تحدق بنا من كل مكان. وسفينة الإنسانية هذه التي تسير في أمواج الرعب، في أمواج الخوف، في أمواج الأخطار، لا تجد أمانا إلا على شاطئ الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما. وهذا اليوم يوم ميلاد عمه أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه. أختم كلامي متوسلا بقمر بن هاشم بالدعاء الشريف: اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين. الجمهور فاقدك سمع لك حمالي حسبتني بولي تعتاد حسبتني بعد ما وقع حسيني ورضيعي نزل الحق وتحمل شريعي حمل جوده لوي وصل الوديعي غدر طاحن ولتفوف قطيعه وبسهم صابه حعنه بعمد ربه وجيبينه بسهم صابه بعمد ربه وجيبينه بعمد ربه نويل انا عقب عنا جمر فاق سامع لك حمالي سامع لك حمالي سامع لك حمالي فتنة بوية سعداك فتنة بوية فعن المصرع حسيني وفي نظرة يا شعب يما حزيني ويشيم صدره يخضب له يتامل في اظن حرايا كسر ظهري وحق جدي يخبره حقوك وقلبي ظلامي واشوفك جسم دلامي حقوك وقلبي ظلامي واشوفك جسم يا خويا قعي تترى الجارة جامور سهل عين نقول يا سعداك فقدك في واني يا عباس الحمر ماري ذاب عذاب حقوب عينك يا خويا خلت العداوات يا عباس الحمر ماري تابع دار حقوب عينك يا خويا خلت العداوات هي محيرقو حاوش طارب يتامر تصيح بكار بألا وابلا وحاسي انخار قاعد بطين طارين راس الى يسري هاوي امنا وقاعد بطين طارين راس الى يسري هاوي امنا وقاعد بطين طارين راس احنا يا سري امنا لون ادري طيب حيب بي دعوان وعلي هتغى غير عيد ووان وحل ما ايت قاس يعذي رعان نحرق هتفو دير العطشان محيط رفعان اهبي التربان وما ايل عاد ابعي ابنا ويقع سنطع لا يفوت يا ابنا لا يسري عيدا ويقع سنطع احنا يا سريح شاعر ناجح شطان لون دري لون دري حيب ميدان وحلي هتغى ويرعي دوامه وعلى ما ايت قاطع ذي رعانه نحرق هاتفو بالعطشان يحيط ربعان اهبل تربان وما عايل عيب عيبنا وقاعة لا يفتر لا من الله في أنا الصف وعلي حزينة زينة بالف وعلي حزينة ولا أنا عدت ما يكشاوينا وتحشم عباس السكينة ونطاهم سفين يوعانا عيض زحسين حسين قاوين وكانت رايتنا وقاحا اهلا يا سريف عيدا وقاحا تلقى لا يفتن لا يا سريف هاوية ناوة زينا الزفة وعني حزينة لا أنا تسمى يكشاوينا وتحشم عباس سكينا ونقاها الشهيان وعينا عيض زحسين حسين قاوين وشانت رايتنا وقاها لا يا تريك عيد عيدا وقعت ما تلقى من وحزينا للرب علي اليمه تتطارق والجمر بدمه وتغذيها حسرت همها صوت السكينة الحشم عنها تريد الماي تهوي ابن راي قومي انغاور حسرنا وقاحا اهلا يا سريك عيد عيد وقعت فالحق سريك ويا منار وحسي لك كيف بدموعه راحي عبيده واحنا ضلوعه وشوف برضعان اللوعه وشه الزرقاء المسموعه الماء يوضع تحت القاع وظهر الصيف وضحنا وقع يا سريت هاوي وقع يا من الله وحسي لك كيف بدموعه راحي عبيده وححنا ضلوعه وشوف برضعان اللوعه وفيه الزلفر حلم السموعه الماء يوضع تحت القاع وظهر السيف فوق احنا وقع أهلا يا سريح أو يا منا حافي العباس ابن الزهر ورد وجروح صدر وظهر حافي العباس ابن الزهر ورد وجروح بصدر وظهر وحافي المذبوح على الغفر وعلى الماي فاحب عمر بدين الى النار احلى على الزار وضع لي الحال رميتنا وقع رد لضعونه مخطوف ومتغير لونه والدم يحمل من عيونه وخابت من عفاس يظنونه سواء التلكون حين دبعون وصبر لها وهم أقنا وقع أهلا يا سريحة وقع أبطال وقع أهلا يا سريحة ويا من الخدمة وحدة وحد احزاني رد لضعونه مخطوف ومتغير لونه والدم يحمل من عيونه وخابت من عفاس يظنونه اسوات الكون عين تضحون وصبر لها ضوم اثناء وقع لا يسري هاوي منا وعلى العالم وميت لملا وصوى عن العباس يتهشم وعلى العالم وميت لملا وصوى عن العباس يتهشم وحسي نملا دعال الله يسلم ولما يتبسى وما يلتم على تربان كمار عدنان قولا على الخير يا بشيبنا وقع أهلا يا سريحة ويا منارة وعلى العالم ظل سلم لم وصيح وعلي